بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونصل بعون الله جل وعلا في هذه الحلقة الثالثة ما سبق من الحديث في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ فيما نشرع فيه، نجيب على بعض الأسئلة التي كانت متصلة بما مضى في نزول الآيات وأول ما نزل من القرآن، كما مر بنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ جمعت هذه الرواية ذكر صدر سورة العلق وهو أول ما نزل باتفاق، ثم مر في الحديث أيضا نزول صدر سورة المدثر وهو القسم أو القسم الثاني أو ثاني ما نزل من القرآن على ما ذكر أهل العلم ورجحوه وجزم به أكثرهم. ويدل عليه كذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عندما سئل عن أول ما نزل فأخبر بهذا الحديث المتعلق بسورة المدثر، وفيه في رواية جابر: فإذا الملك الذي جاءني بحراء ماد جناحيه بين الأرض والسماء وجثثت منه. فدل هذا على أن المراد هو النزول الثاني بعد سورة العلق، بمعنى أول ما نزل بعد العلق، بدليل قوله: فإذا الملك الذي جاءني بحراء. وبعد ذلك هناك خلاف بين أهل العلم في أن ما نزل ثالثا هو سورة المزمل، وبعدها سورة أو مصدر سورة نون والقلم وما يسطرون. والمزمل ورد فيها أثر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع كفار قريش ليخرجوا في شأنه بقول، وعندما تآمروا على ذلك في دار الندوة قالوا: إذا نقول إنه ساحر. وفيها نزلت الآيات في صدر سورة المزمل، وأنه فكر وقدر فقتل كيف قدر إلى آخر الآيات. وبعض الإخوة سأل في المرة الماضية عن الكتب، ونحن لن نجعل ذلك أمرا منفردا، سنذكره في سياق ما يأتي من الحديث. وبذلك نبدأ بذكر كتاب سيرة ابن هشام، وهو عمدة كتب المتقدمين، لأنه كما قلنا هذب ولخص سيرة ابن إسحاق، وهو من أشهر أهل العلم الذين دونوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كتابه لم يصل إلينا كاملا. ومن الكتب المعاصرة التي سأشير إليها الآن ونشير إلى غيرها لاحقا هو كتاب الرحيق المختوم، الذي لقي قبولا للمبارك فوري رحمه الله، لقي قبولا كبيرا، وقد اعتنى صاحبه به في لغته وتبسيطه وتقريبه، كما أنه اجتهد في النظر فيما سبق من الروايات في الأحداث، وظهر أو ذكرها بجمع جمع فيه بين الأقوال أو بين فيه بعض الترجيحات، وجمع في هذا الكتاب جمعا كما قلت لقي قبولا. والكتاب من سعة انتشاره أنه ترجم إلى لغات كثيرة من لغات العالم، وانتشر انتشارا واسعا. كنا قد أشرنا ووقفنا في الدرس أو الحلقة الماضية ببدء ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قيامه بالإنذار، وبدء إسلام من أسلم من أصحابه، وبدء الدعوة إلى الله عز وجل. فنشرع إن شاء الله تعالى في تتمة ذلك. ويتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وقام صلى الله عليه وسلم بما أمره به ربه من هجر الأوثان والدعوة إلى إفرادة العبادة للملك الديان، فأسلم أبو بكر رضي الله عنه وآزر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس معه، فأسلم على يده عثمان وطلحة وسعد رضي الله عنهم، وأسلم علي رضي الله عنه وهو ابن 8 سنين. نعم، هذا ذكر لامتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه بقوله قم فأنذر، وقد ذكر فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودلت عليه نصوص وأحاديث كثيرة، منها الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى على الصفا ثم دعا قريشا بطنا بطنا وأخبرهم: لو أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال له أبو لهب لعنه الله: تبا لك لهذا جمعتنا. هذا كان من باب تحقيق إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، وكان من أثر ذلك كما قلنا بدء الإيمان والدخول في الإسلام، وكان أول ما وقع من ذلك ما هو ظاهر في دلالة سياق الأدلة إيمان وإسلام أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، التي كانت أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي رأينا من شأنها كيف ساندته ووقفت معه وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. وكان من أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأبو بكر أيضا كان من العقلاء الأشراف في الجاهلية، وكان عالما بالأنساب راجح العقل، من أهل التجارة المعروفين بالأمانة أيضا، وكان صديقا مقربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من أسلم وآمن به من الرجال. وهنا ملحظ مهم، أن الآيات الواردة: يا أيها المدثر قم فأنذر، وإن كانت خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها خطاب لكل مسلم مؤمن أنه يجب عليه أن يدعو إلى الله جل وعلا، وأن ينذر، وأن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا فعل أبو بكر رضي الله عنه، فبمجرد إسلامه وإيمانه ومعرفته بالحق الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، انطلق يدعو من هو أقرب إليه ومن يغلب على ظنه أنهم من رجاحة العقل وحسن الخلق ونزاهة الشخصية، من يكونون أقرب إلى الاستجابة. فكان في صحيفة أبي بكر رضي الله عنه ثلة مباركة من أوائل المسلمين ومن العشرة المبشرين بالجنة، كما ذكر هنا في هذا السياق: أسلم على يديه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص. وأيضا وردت أيضا في السيرة روايات الدالة على أنه ممن أسلم على يديه أيضا عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، وكل هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة. وكان لأبي بكر رضي الله عنه أيضا فضل آخر، في أنه سخر ما له لنصرة الدين وتفكي العناء عن المضطهدين كما سيأتي ذكره. وأسلم علي بن أبي طالب وهو ابن 8 سنين، وعلي ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من شرفه ورفعته وعلو نفسه، لما كبر سنه واشتد عوده وكان في تجارة خديجة رضي الله عنها، خفف عن عمه أبي طالب الذي كان قد كفله بأن أخذ عليا وكفله، أو كان شبه يعني مقيم عنده وقريب منه، فكان أيضا قريبا للنبي عليه الصلاة والسلام. ومذكور من هنا أو في هذا السياق أن علي رضي الله عنه هو أول من أسلم من الفتيان، أي من الشباب الصغار. وكان علي رضي الله عنه كما قلنا قريبا، حتى كان في شأن الهجرة كما سيأتي له الموقف المشهور. ثم كان من صلة قربه أنه تزوج بفاطمة الزهراء بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا سدر أيضا ما جرى من فضائل أبي بكر وما جرى للمسلمين الأوائل أيضا في بداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. واشتد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، حتى كانوا يضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم وقتلوا بعضهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا علم بعبد مؤمن يعذب اشتراه من مولاه واعتقه. نعم، هذا أيضا من مآثر أبي بكر رضي الله عنه، فقد اعتق عددا ممن كانوا من العبيد والإماء يعذبون. وتذكر كتب السير والسيرة أنه اعتق سبعة، آخرهم بلال بن رباح رضي الله عنه. ومعلوم قصة بلال أنه كان يعذب، وأن سيده أمية كان يعذبه، وأن أبا بكر رضي الله عنه مر به وهو يعذب فعاتبه في ذلك، قال أنت الذي فتنته أو نحو ذلك، فأنت يعني من يخرجه من ذلك؟ قال إن شئت فعلت. فقال نعم، فاستبدله كما يذكر بعض الروايات، قال إن لي عبدا أسود جلدا فأعطيكه وتعتق بلالا، ففعل ذلك. وبعض الروايات أنه دفع مالا واشتراه فاعتقه. وكذلك اعتق عامر ابن فهيرة، واعتق امرأة كانت رقيقة هي وابنتها عند امرأة من بني عبد الدار كانت تسمى الهدية وهي وابنتها. وكذلك اعتق امرأة اخرى كانت من الرقيق، كانت في جارية لبني المؤمل. وكل ذلك ذكر في سياق عندما ذكر أهل التفسير أنه أي أبو بكر رضي الله عنه المقصود بقوله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى. وذكر ابن كثير أن هذه آية عامة، وإن كان أبو بكر يدخل فيها دخولا أوليا، لأنه قدم في أول الإسلام هذا الجهد العظيم من ماله ومن دعوته، وكان له الأثر الكبير في هذا السياق. اشتد الأذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه بالهجرة. اشتداد الأذى هنا كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجملة، لكنه كان يعني واضحا في المستضعفين على وجه الخصوص، وإن كان عاما في جملتهم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اشتداد الأذى، وجه الصحابة بأن يخرجوا إلى الحبشة. وهنا عدة أمور وفوائد، أولها عناية الراعي برعيته وحرص الداعي على من تبعوه وعملوا معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لشرف نسبه ولحماية عمه لم يكن يلقى الأذى من الأذى المباشر مثل ما لقي أولئك، لكنه كان يشعر بشعورهم ويعرف معاناتهم. الأمر الثاني أن استدعاء التعذيب أو العذاب أو الأذى ليس مطلوبا، يعني ليس المطلوب هو أن يعرض المرء عن قصد نفسه للأذى، ولكن الأذى والابتلاء هو قدر من الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يجب أن يجتهد في أن يجتنب ذلك، وألا يعرض لأسبابه إن كان بالإمكان أن يتجنبها ولا يكون مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قالوا أي لا تسلطهم علينا تسلطا يظنون به أنهم على الحق لكونهم منتصرين أو غالبين. ثم أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا علم وبصر ومعرفة بالواقع، فإنه لما أرشدهم إلى الحبشة قال لهم أن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، فهو يعرف هذه المجتمعات وله خبرة بها. والأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من ذلك أن ينزع فتيل التوتر وأن يخفف عن أصحابه ويكسر حدة هذه هذا السعار الذي كان قريش مندفع به لمواجهة كل من أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن ذلك هروبا، وإنما كان ذلك تأنينا للمسلمين وإتاحة الفرصة لهم ليؤدوا شعائرهم ولكي يسلموا من الأذى، خاصة أن النفر والعدد كان قليلا. لكن من المهم الإشارة هنا أن الذين هاجروا في الهجرة الأولى، وسيأتي ذكر هذا الآن، لم يكونوا من المستضعفين في الجملة، بل كان فيهم أيضا من كبار الصحابة من أصحاب الأنساب العريقة الذين لم يعرض لهم من الأذى مثل ما عرض لأولئك، لأن المستضعفين رقاء العبيد لم يكونوا أصلا قادرين على أن يخرجوا إلا من اعتق منهم. لذلك كان في من هاجر من الهجرة الأولى عثمان رضي الله عنه، وهو كما نعلم من أهل الشرف والنسب والحسب، وغيره أيضا من الصحابة. فليس صحيحا أن المستضعفين هم الذين هاجروا، لأن الهجرة الأولى كان فيها نحو ثمانين رجلا وامرأة، فيهم من أعيان وأشراف قريش من فيهم من الصحابة الذين أسلموا في ذلك الوقت. نعم. ثم أذن الله لهم بالهجرة إلى بلاد الحبشة، فهاجر بدينه 80 رجلا وامرأة منهم. أيضا هنا نكمل ونتمم قضية الهجرة إلى الحبشة. هاجر الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ما لبثوا بعد قليل أن رجعوا بعد أن شاعت أو بلغتهم شائعة أن قريشا أسلمت أو أسلم صناديدها وأنها تركت التعذيب والأذى، وهذا له ملابسات. فلما رجعوا علموا أن الأمر لم يكن كذلك، فعادوا وعاد معهم أيضا عدد أكبر منهم فيما عرف بهجرة الحبشة الثانية، الذين ظل أكثرهم في الحبشة منذ تلك الهجرة إلى أن لحقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام في وقت متأخر، فقد قدم جعفر بن أبي طالب وهو من أعيان من هاجر إلى الحبشة، وهو من بني من يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن بني هاشم، فهو من الأشراف أيضا، ومع ذلك هاجر إلى الحبشة. جعفر رضي الله عنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أعقاب غزوة خيبر في العام السابع من الهجرة، أي أنهم ظلوا طوال هذه الفترة في الحبشة. وهنا في الحبشة أيضا مواقف نذكرها باختصار شديد، وهي أن قريشا رغم أن هؤلاء فروا بدينهم وتركوا مكة لهم، إلا أن قريشا أرادت أن تلحق بهم، فبعثت وراءهم بعض رجالها وفي مقدمتهم عمرو بن العاص لكي يخاطبوا النجاشي خطابا يجعله يسلمهم أولئك النفر الذين جاءوا إليه في بلده، يعني كأنما أرادوا كما نقول يعني اتفاقية تبادل المجرمين. فذهبوا إليه وكانوا من الذكاء والفطنة الذي نستطيع أن نسميه هنا مكرا وخبثا، أن عرضوا عليه عرضا مؤثرا، قالوا إن هؤلاء سفهاء من قومنا خالفوا دين آبائهم وأجدادهم وخرجوا على مجتمعهم، ثم قالوا له ثم إنهم لم يدخلوا في دينك، يعني تركونا وكذلك ليسوا من أهل دينك. قالوا ونحن أعلم بهم وأهلهم وقومهم أعلم بهم، فأعطينا إياهم حتى يرجعوا إلى بلدهم. وهنا تظهر الحكمة والفراسة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن عدالة النجاشي، فإنه لم يرضى أن يستمع من طرف واحد دون أن يستمع للطرف الآخر، فطلب أن يستمع إلى المسلمين، فجاءوا مجتمعي الكلمة وصدروا جعفر بن أبي طالب لأنه فيهم من الصحابة الكرام ولقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أن أوجز الإيجاز البليغ في تعريف الإسلام بالتوحيد، وتعريف الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق التي ذكرها في سياق كلامه. وبعد ذلك أثاروه أيضا، أثاروا النجاشي، قالوا إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، لأن القول في عيسى عليه السلام في الإسلام مخالف لما عليه النصارى عندما حرفوا ديانتهم، ومع ذلك لما جاء الأمر على هذا النحو قالوا بالقول الحق الفصل الجزل الذي ليس فيه تغيير لدين الله عز وجل، قالوا هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم قرأ أيضا عليه من أول سورة مريم، وكان النجاشي ينكت بالعود، فقال يعني هذا هو الحق، وأسلم النجاشي على الصحيح، لأنه وردت الرواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه موت النجاشي صلى عليه وأمر الناس أن يصلوا عليه، وهذا دليل على إسلامه. وهذا باختصار كان أمر المسلمين في هجرة الحبشة له يعني بعض أيضا التفاصيل الأخرى، ولكن هذا جملة ما كان في شأن أهل الهجرة. أختمه بأن المهاجرين إلى الحبشة عندما قدموا إلى المدينة دخلت أسماء بنت يزيد بن السكن عند في بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند زوجه، فلما جاء عمر سأل من هذه، قالت أسماء، قال آل حبشية يعني لقادم الحبشة، قالت نعم، فقال عمر صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرنا معه وقتلنا معه المشركين، فنحن أحق برسول الله منكم. فقالت ما يكون هذا يا عمر، نحن أيضا هاجرنا وابتعدنا في أرض الغرباء ولقينا العناء ونحو ذلك، وكل ذلك في الله وفي رسوله، ما يكون ذلك. فذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبرته بما قال عمر رضي الله عنه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام كلمة تدل على حكمته وذكائه، قال للناس هجرة واحدة ولكم أهل الحبشة هجرتان. ففرحت بذلك فرحا عظيما، بل إن الصحابة من المهاجرين كانوا يأتون إليها أرتالا يسألونها عن ذلك، وكانوا أفرح شيء بالخير والعمل الصالح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. وفشى الإسلام حتى أسلم بعض الصناديد كحمزة وعمر، فازداد أذى المشركين لهم، وتعاهدوا بينهم على مقاطعة المسلمين ومن ناصرهم، وحصروهم في الشعب 3 سنين، حتى سعى بعض العقلاء لنقض هذا العهد فتم لهم ذلك. ثم توفي أبو طالب، وبعده بثلاثة أيام توفيت خديجة رضي الله عنها، فاشتد الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فخرج إلى الطائف عله يجد نصيرا، فلم يجد إلا الأذى، فرجع إلى مكة في جوار المطعم بن عدي. نعم. طبعا هذا أيضا من الاختصار الشديد، ولا بد من وقفات سريعة. إسلام حمزة رضي الله عنه ذكرت كتب السير إيجازه في أنه كان يعني رجلا شجاعا وقويا، وكان يذهب إلى الصيد، وفي يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام عند البيت عند الصفا، فجاء أبو جهل ونال منه وسبه وتكلم عليه بما لا يليق. وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في بيت قرب الصفا فسمعت ذلك. وكان حمزة إذا جاء من صيد يمر بالبيت وما يرى نادي من نوادي قريش إلا ويسلم عليه، فلما رأته قالت إن الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل نال من ابن أخيك وتكلم عليه، فغضب حمزة رضي الله عنه حمية لرسول الله عليه الصلاة والسلام للقرابة والنسب من جهة، ولعلمه بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى قريش وكان مر بأكثر من مجموعة ولم يسلم ولم يسأل عن أحد حتى وصل إلى أبو جهل وقال يعني رد عليه واشتد عليه وقال كيف تسبه وأنا على دينه. قال ذلك في أثناء يعني الانفعال ولم يكن يقصد، ثم لما رجع تأمل في قوله وتأمل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، لأن أبو جهل خاف من حمزة وحمزة كان قويا وشديدا فسكت، وكان هذا من أوائل الإعلان أو من أول الإعلان الذي كان فيه إظهار للإسلام، لأن كثير من المسلمين المستضعفين كانوا يسلمون ويخفون إسلامهم في ذلك الوقت، وكانوا يلتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فكان إسلام حمزة أيضا توافق أو كان قريبا منه، كما تذكر بعض الروايات أنه كان بعده بثلاثة أيام إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإسلام عمر كانت له إرهاصات، وردت بعض الروايات أنه كان بجوار البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت متأخر يصلي ويقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، فكان عمر يقول إنه ساحر إنه كذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكر هذه الرواية يقرأ من سورة الحاقة، فيستمع فإذا بالآيات تنفي وما هو بقول شاعر، ثم يقول كاهن وما هو بقول كاهن، فوقع في نفسه شيء من يعني تصديق النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مضى لحاله. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا قال عز الإسلام بأحد الرجلين، إما الحكم وهو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، وكان من البعيدين عن الإسلام من الذين كانوا لهم محاربة ومعاداة للرسول عليه الصلاة والسلام ولدعوته. ومعلوم قصة إسلام عمر أنه أراد أن يتوجه للنبي عليه الصلاة والسلام، فلقيه رجل قال يعني أما تنظر إلى بيتك وإلى أختك فقد تبعت محمد صلى الله عليه وسلم، أراد أن يصرفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب وكانت أخته وزوجها سعيد بن زيد وعندهم خباب بن الأرت يقرؤون القرآن، فلما انتبهوا لعمر اختبأ خباب، وجاء عمر رضي الله عنه وقال ما هذا الذي كنت أسمع، كان يسمعون يقرؤون القرآن، قالوا كنا نتحدث، فقال له يعني زوج أخته يسمونه ختنه، وقال يعني يا عمر أرأيت لو كان الحق في غير دينك، يعني مجرد كلام. فقام إليه عمر ووطئه ويعني اشتد عليه، فجاءت أخته يعني تبعده عن زوجها فلطمها فدمي وجهها، فكأنه في تلك اللحظة توقف ويعني ندم، وبعد ذلك يعني اشتدت عليه أخته وقالت له إنك يعني ظالم وكذا، فتوقف قال ما هذا الذي كنتم تقولونه، ثم تكلم معه زوج أخته وأخته، ثم قرأوا عليه بعضا من آيات القرآن الكريم في سورة طه، أراد الله سبحانه وتعالى به الخير فشرح صدره للإسلام وخرج خباب بن الأرت، وذهب عمر بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع من أصحابه، فلما طرق الباب قال عمر قال افتحوا له، وكان حمزة معه، قال إن جاء يريد خيرا فذاك، وإن كان يعني يريد غير ذلك فنحن له. فجاء وأعلن إسلامه، وفورا عندما أسلم عمر كان رجلا في شخصيته قوة وشجاعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني لماذا نختفي أو كذا، وكان أول ظهور أن خرج بعض المسلمين كأنما هم في صفين، في أحدهما حمزة بن عبد المطلب وفي الآخر عمر بن الخطاب، وبعض الروايات يذكر فيها ذلك أن هذا من أسباب ما سمي به الفاروق، لأنه يعني كان فارقا ما بين مرحلتين. ولا شك أن إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما كان من أسباب قوة المسلمين في تلك الفترة التي كانوا فيها مستضعفين. وإسلام حمزة وعمر رضي الله عنه جعل الإسلام أيضا يفشو وينتشر، وحينئذ بدأت قريش والأمر يعني يسري وينتشر، وقريش لم تستطع المواجهة، حاولت وعذبت واضطهدت وآذت وحصلت الهجرة، فلجأوا إلى أسلوب من أساليب الحرب ضد الإسلام وأهله، وهو الأسلوب الاقتصادي والاجتماعي، الحصار الاقتصادي والمقاطعة الاجتماعية. عندما حاصروا المسلمين عموما ومن بني هاشم وبني عبد المطلب خصوصا، وأنهم لا يشترون منهم ولا يبيعونهم ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم، واشتد الأذى في هذه المقاطعة كثيرا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. ومما ذكره سعد رضي الله عنه أنهم أكلوا ورق الشجر، وأنهم أحيانا كان أحدهم يجد قطعة من جلد فيأخذها فيدقها ثم يأكل منها. وثبت الصحابة رضي الله عليهم في ذلك الوقت العصيب والفترة المتقدمة، ولم يؤثر عن أي أحد ممن أسلم أنه ارتد أو رجع عن إسلامه في تلك الفترة. وهذه المقاطعة حشدت لها قريش حشدا جعلته في صورة اتفاق وميثاق لا يرجع عنه أحد، وسجلوا أو كتبوا ذلك في صحيفة. لكن بطبيعة الحال ليس كل الأعداء على مستوى واحد ووتيرة واحدة من العداء، وليس كل المحاربين للإسلام كلهم على درجة واحدة من الفظاظة والشدة والقسوة. فهنا بدأ بعض كفار قريش يراجعون هذا الأمر ويتراجعون. كان أول من تكلم فيه هشام بن عمرو، حيث ذهب إلى زهير بن أبي أمية، وزهير كانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخواله هم المقاطعون. فجاءه هشام بن عمرو وقال له تتأكل وتشرب وأخوالك يعني لا يجدون قوتا وكذا، أما والله لو كانوا أخوال الحكم ابن هشام يعني أبا جهل ما أجاب فيما أجبتم إليه، يعني أنتم وافقتم أن تحاصروا أقاربكم وأن تقاطعوهم، ولو كان الأمر متعلقا بأقارب أبي جهل أو بأخواله ما فعل ذلك. فقال له ويحك، ما أصنع، ما أنا إلا رجل، لو كان معي غيري لقمت في نقضها. فقال له وأنا معك. قال لو كان معي رجل، قال وقد وجدته. قال من؟ قال أنا معك. فصار معا اثنان. فقال ابغنا ثالثا، نريد أيضا أن نقوي الجبهة المعارضة التي تحاول أو التي تعمل على نقض هذه الصحيفة. فذهب إلى المطعب ابن عدي وأعاد عليه نفس القول، كيف تنعم، كيف تأكل، كيف تلبس، وهؤلاء بطنان من قريش محاصرون، يعني وأشاروا إلى أنه لو استجبنا قد يكون ذلك غدا على فئة أخرى، وهذا يعني لا ينبغي أن يكون. فقال ويحكم ما أصنع، إما إنما أنا واحد. فقالوا معك أنا، أو مع أنا معك. ثم قال له أيضا وفلان معنا، سأصبحوا ثلاثة. قالوا إذن نبتغي رابعا. وذهبوا بعد ذلك أيضا إلى زمعة ابن الأسود ابن عبد المطلب ابن المطلب، وهو أيضا من ذوي القرابة، وأخذوا يعني يكلمونهم في ذلك. ومضى الأربعة أيضا كلهم بعد ذلك إلى زمعة ابن الأسود حتى توافقوا على ذلك، فأصبحوا في نادي قريش. وبدأ هشام بن عمرو الذي هو بدأ في هذا الأمر، فتكلم في نادي قريش وجاء يعلن ذلك. قال كيف يعني يكون هذا الأمر، فإنه لا بد من نقض هذه الصحيفة. فقال له أبو جهل كذبت والله لا تنقض. فقام الثاني والمطعم عليه قال بل كذبت أنت والله إنها كذا وكذا. فقام الثالث وكذا، فقال أبو جهل أمر دبر بليل وتشوير فيه في غير هذا المكان. فقاموا بعد ذلك إلى هذه الصحيفة، وكان أبو طالب يعني فوجدوها قد أكلتها الأرض إلا باسمك اللهم. وهنا ملحظ، وهو التأثير الإنساني على غير المسلمين لاستجلاب العدالة والإنصاف. فهؤلاء تحركوا من منطلق إنساني وليس من منطلق أنه على دينهم أو على غير دينهم. إنسانيا كيف هؤلاء لا يأكلون ولا يشربون، كيف يقاطعون؟ الجانب الإنساني يمكن أن يحرك، لأن العوامل الإنسانية قاسم مشترك بين البشر وبين الشعوب، فيمكن أحيانا أن توظف. نحن الآن نرى من يتعاطف مع مثلا المسلمين في فلسطين أو في سوريا أو في غيرها من منطلق الإنساني، كيف يقتل هؤلاء، كيف يحاصرون، لماذا يعذبون. لابد أن ننصرهم من المبدأ أو من المنطلق الإنساني. ولذلك من حكمة المسلم والمسلمين عموما والدعاة خصوصا أن يخاطبوا غير المسلمين ليس بالإسلام ومنطلقاته في مثل هذا الشأن، وإنما بالمنطلقات الإنسانية المشتركة. كيف يعني كيف يعذب الإنسان، والتعذيب لا ينبغي أن يكون مهما كانت الأسباب، بل الإسلام أعظم من ذلك. دخلت امرأة من النار في هرة، والقصص المذكورة في ذلك تدل على هذا الأمر. فهذا كان من هذا الجانب التفعيلي. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مرت كل هذه الظروف وهذه الملابسات والمقاطعة، وقريش تحارب النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته وتصد الناس عنه، وترسل حتى إلى القبائل تحذرهم إذا جئتم إلى مكة لا تستمعوا إلى محمد بن عبد الله فإنه رجل ساحر يفرق بين المرء وزوجه، فضربوا حصارا ثقافيا وحصارا إعلاميا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى الأذى المباشر، إضافة إلى المقاطعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام مكلف بتبليغ الدعوة، فلما غلب على ظنه ورأى أن مكة وقريشا في هذه المرحلة ليست الأرض الخصبة لقبول الدعوة وقيام الدولة وإعلاء أو إظهار الإسلام، وأن هذا المجتمع في وضعه الحالي ليس هو المجتمع الذي يقبل الإسلام ويرفع رايته ويدافع عنه، التمس أرضا أخرى. وهذا فيه فائدة كبيرة، أن الداعي لا بد أن يأخذ الأسباب في تبليغ الدعوة، وألا يحده في ذلك لا حدود جغرافية ولا بلاد ولا غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف لعله يجد من يؤمن به ويتبعه وينصره. فذهب عليه الصلاة والسلام وكان يتوجه إلى عدد من القيادات أو الزعامات في الطائف، وكانوا ثلاثة إخوة: عبد يليل ابن عمرو بن عمير، وأخوه مسعود، وأخوه حبيب. فكلمهم ودعاهم فردوا عليه أقبح رد، فكان من مقالة بعضهم: أما وجد الله أحدا يبعثه أو يرسله إلا أنت؟ والآخر قال: لو كنت أنت رسول أنا يعني لا أرد عليك، فإن كنت رسولا فأنت أعظم من ذلك، وإن لم تكن فأنت أدنى من ذلك. فردهم عليه قاسيا وبذيئا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما وقد قلتم ذلك فاكتموا عني، يعني لا تخبروا، خلاص أنا جئت وعرضت عليكم ولم تستجيبوا. فلم يفعلوا، بل أعلنوا ذلك وأغروا به سفهاءهم، ولحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلمون عليه، وبعضهم كان يرمي بالحجارة حتى دميت أقدامه، ولجأ إلى الحائط إلى البستان الذي كان لعتبة وشيبة ابن ربيعة، وجلس يرتاح. وعتبة وشيبة يريانه، فجاء بغلام لهما يقال له عداس، وأعطاه قطفا من عنب، قال: اذهب إلى هذا الرجل فأعطه إياه. وكانا هما ينظران من بعيد، فلما جاء وأعطاه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، فقال: بسم الله. فقال عداس: ما هذا القول بقول أهل هذه البلاد؟ يعني كلام بسم الله شيء عجيب. قال: ومن أين أنت يعني كحسن أهل البلاد؟ قال: من أين؟ وقال: بلدة العبد الصالح يونس. قال: وتعرف يونس؟ قال: لا، يونس بن متى هو نبي من الأنبياء، هو أخ لي وأنا نبي من الأنبياء. فإذا بعداس يقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وربيعة يعني عتبة وشيبة يريانه. لما رجع قالوا: ما هذا؟ قال: هذا الرجل قال بأمر لا يعرفه أحد، وتكلم بلفظ لا يقوله إلا نبي. فقال له: أمسك أو شيء من ذلك. ويقال أن عداس أسلم. على كل حال، هذه الرحلة كانت من أشد الأمور وقعا على نفس النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك عندما تكون محاصرا ومضيقا عليك وتخرج لكي تجد متنفسا، فإذا بهذا الذي خرجت إليه أو إلى هذا الأمل الذي نشدته يعود مرة أخرى أسوأ من سابقه، لا شك أنه أمر صعب. ولذلك ورد في هذا الرواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال: كان من أشد ما لقيت هذا الأمر، حتى يقول أنه خرج لا يلوي على شيء، يعني مشى حتى إذا به لم يستفق إلا في قرن المنازل، يعني مشى هكذا. وفي هذه العودة إلى الطائف حدثت حادثة استماع الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا من تسرية الله عز وجل لرسوله، كأنه إذا لم يؤمن أهل الأرض وإذا أعرض عنك البشر فالله عز وجل ساق إليك من الجن من يؤمنون بك، وكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وسنقف هنا لانتهاء وقت هذه الحلقة، ونعود إن شاء الله إلى تتمة في الحلقة القادمة متعلقة بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام أو خروجه إلى الطائف، لأن في ذلك دروسا وعبرا كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نطالع من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلها عونا لنا على الاقتداء به واقتفاء أثره والتمسك بسنته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا للتوقيت المعتاد كما تعلمون، وإن كان الوقت كأنه يمضي سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ ونشرع في الحلقة الرابعة من درس السيرة النبوية العطرة، وكنا قد أوجزنا جل ما يتعلق بالأحداث في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وفيها ذكر الدعاء الذي أثر على النبي عليه الصلاة والسلام، من حيث السند بعضه ضعفه، لكن كما أشير أو سؤال سنذكره في آخر الحلقة بالأمس نشير إليه، كان فيه مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع. وكانت هذه المناجاة تخفيفا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مهم. كلما ضاقت في وجهك السبل، كلما تعثرت في مسيرتك الطرق أو تعثر يعني سد الطرق، فإنك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيطمئن القلب وينشرح الصدر ويستمد العبد عونه من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر ظاهر في سير الأنبياء كلهم، في كل المواقف العصيبة الشديدة يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم كما قلنا كان إسلام نفر من الجن تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي إلى مكة في جوار المطعم بن عدي، وهذا أيضا كما قلنا من استفادة المسلم من الأوضاع القائمة التي يمكن أن تشكل حماية أو تقدم نفعا. كان العرب عندهم إذا أجار فلان فلانا يعني أصبح في حمايته، أصبح يعني لا يتعدى عليه أحد، ومن تعدى عليه فكأنه تعدى على من أجاره. فدخل في جوار المطعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر بعد انتهاء المعركة وعنده 70 من الأسرى، قال لو كان المطعم بن عدي حيا لا تركت له هؤلاء، يعني لأطلقتهم لأجله وفاء لما كان من إجارته للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت وقفة شهامة كما نقول. قريش ضيقت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه، وخرج إلى الطائف ووجد هذا الصد والرد، فكان أي صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم تسبب لصاحبها يعني مشكلات كثيرة، ومع ذلك أجار النبي عليه الصلاة والسلام فدخل إلى مكة. وهنا جاءت الأحداث أيضا التي هيأت لما بين يدي الهجرة من الإرهاصات، حيث كانت وفاة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يدافع عنه ويحميه. وتعلم قصة أبي طالب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان أبو طالب في مرض موته جاءه واجتهد عليه الصلاة والسلام في دعوته وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان صناديد قريش يقولون دينك ودين آبائك كيف وأنت أبو طالب إلى غير ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أو إن الله لم يقضي له ذلك، ويذكر أهل التفسير دائما مثل هذا في قوله عز وجل أو عند تفسير قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان بعد ذلك وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهي سند معنوي ومادي ونفسي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فاشتد الحزن على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل السير يذكرون أن هذا كان يسمى عام الحزن، وكان ذلك أيضا فقد للجانب المعنوي وللجانب المادي في الحماية، فاشتد كذلك الأذى وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتجرأت قريش و صناديدها كأبي لهب وأبي جهل وغيرهم على ما لم يكونوا يجترئون فيه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاشتد الحزن ويعني على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الفترة جاءت حادثة أو معجزة الإسراء كما سيأتي بإيجاز الآن، لكن قبل أن نمضي إلى ذلك أيضا كان هناك سؤال حتى يعني نجدد التواصل بكم ومعكم ونصف. نعم لا بأس تقرأ بعض الأسئلة. أنا أريد يعني دعوا هذه الأسئلة نتركها في الآخر، لكن هكذا مباشرة إذا هناك سؤال وكذا، لأني أنا خوفا على الوقت أنسى المشاركة، ولكن نريد أن نشارك حتى في أثناء الحديث وليس بالسؤال المباشر هكذا. نعم قصة إسلام عمر ماذا؟ أشرت لك إشارة بأن يعني حتى صاحب الرحيق المختوم قال يجمع بينها، قصة سورة الحاقة متقدمة، فكأنها جعلت في نفسه تهيئة، ثم القصة التي فيها تواطؤ كتب السيرة على إسلام عمر هي قصة دخوله على أخته وزوجها عندما كانوا يقرؤون القرآن، وأنهم قرأوا عليه أوائل سورة طه، وهذا كان السبب المباشر في إسلامه. وهذه هي الرواية المشهورة، ما هناك روايات تعارضها، هناك روايات كما قلنا جمعوا بينها أن هذه مقدمة أو كانت قبل الإسلام، قبل إسلامه تأثر ببعض هذه المواقف. ونفس الرواية فيها يعني في سياق الرواية نفسها أنه كان ذاهبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ابتداء، أو كان ذاهبا إلى مكان آخر، أن الذي لقيه فلان أو فلان، لكن الحادثة في بيت أخته هي الرواية المشهورة في السيرة عن قصة إسلام عمر رضي الله عنه. طيب الآن نواصل ونجعل الأسئلة مباشرة في يعني الحديث. الآن سنتحدث عن الإسراء. ما هو تاريخ الإسراء؟ متى وقعت حادثة الإسراء؟ الإسراء والمعراج، معروف الإسراء والمعراج ولا نقوله بلغة أخرى؟ نعم، في شوال السنة العاشرة في رجب. والتاريخ الذي يضعونه في رجب متى؟ اللي هو أمس، مضبوط؟ أمس 27 رجب، يعني هذا التاريخ الذي يغلب عظم. سنرى أنه في الحقيقة ليس هناك ما يدل على ثبوت هذا التاريخ، ووجود الإجماع على أن الإسراء كان بعد وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها. ووفاة خديجة مذكور في الروايات أنه كان يوافق رمضان، فمعنى ذلك أن هذا الإسراء كان بعد رمضان في شوال أو في غيره. والروايات في هذا ليس فيها ما يقطع به. ومثل هذا نستفيد منه مباشرة أنه إذا لم يحدد بدليل قاطع أو بدليل صحيح فلماذا نحدد؟ وهل التحديد مطلوب؟ يكون مطلوبا إذا كان مترتبا عليه عمل شرعي مطلوب، مثل الحج مثلا وتوقيت الحج لأن فيه عبادة معينة، مثل أوقات الصلوات لأن فيه عبادة معينة، فهذا يحدد. أما غير ذلك فلا يحتاج إليه. نمضي مع الإسراء والمعراج قليلا ثم نعود ونستكمل إن شاء الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ثم أسرى به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق، وأما الأنبياء عليهم السلام ثم عرج به إلى السماء السابعة وارتفع إلى سدرة المنتهى حتى سمع صرير الأقلام وفرضت عليه الصلوات الخمس، ولما رجع أخبر قومه بما رأى فكذبوه وصدقه أبو بكر رضي الله عنه فسمي بالصديق. نعم، طبعا هذا أيضا إيجاز، والإسراء فيه جملة وافرة من الأحاديث الصحيحة يكون بها الإسراء نفسه من مما يعد من التواتر دون تفاصيل الأحداث والروايات. وأيضا الإسراء ثبت قطعا بالقرآن الكريم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وابن كثير في تفسيره عقد فصلا استطرد فيه في ذكر الأحاديث التي وردت في الإسراء. خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا أو نائما إما بجوار الكعبة وإما في الحرم، بمعنى في مكة وكونها حرما، وأنه يعني جاءه الملك، وأيضا حدثت له حادث شق صدر هنا وحشي إيمانا، وهي أيضا حادثة ثابتة، وقلنا في حادث الشق الأولى أن هناك حادثة أخرى، وأنه أتي بدابة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تضع حافرها في موضع منتهى بصرها، وأسري به من المسجد الحرام، إما عين المسجد أو عموم البلد الحرام، إلى المسجد الأقصى. أولا جاءت هذه المعجزة بعد عام الحزن، فهي نوع من التسرية والتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت بعد الطائف وما عانى فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الإعراض، فكان هذا الأمر إجلالا تعظيما وتكريما للرسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر المهم أن هذه الحادثة المعجزة وقعت بين يدي الهجرة، يعني قبيل الهجرة أو قبل الهجرة، بمدة يعني تعتبر قصيرة قياسا لعشر سنوات مضت من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كانت مقدمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينتقل المدينة سيجد هناك أهل الكتاب واليهود خاصة، ولهم دعاوى كما نعلم في أنه نحن أهل الكتاب ونحن الأحق ونحن كذا. فكانت هذه المعجزة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما تدليل على أن وتأكيد على أن الإسلام هو الدين الخاتم، وأنه بكتابه مهيمن على ما سبقه من الكتب، وهذا أيضا تهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت. كان الصحابة وكان الناس إذ ذاك عندما فرضت الصلاة يصلون إلى بيت المقدس، إلى القبلة، إلى بيت المقدس، فكان أيضا هذا من التوافق أن يقضي الله له أن يرى بيت المقدس. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر في الأحاديث الصحيحة مضى مع جبريل فاستفتح له السماء الدنيا أو السماء الأولى، في كل استفتاح يقول السلام عليكم، ويقولون عليكم السلام، من أنت جبريل، من معك، محمد أو قد أرسل إليه، يقول نعم، فيفتحون له. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية يحيى وعيسى عليهم السلام، وفي الثالثة يوسف عليه السلام، وفي الرابعة إدريس عليه السلام، وفي الخامسة هارون عليه السلام، وفي السادسة موسى عليه السلام، وهو الذي جرى بينه وبينه المراجعة في شأن الصلاة عندما افترضت خمسين، ثم رجع فقال له موسى عليه السلام إن هذا إن قوم يعني قومك لن يطيقوا ذلك، فسأل ربك التخفيف حتى بلغت خمسا في الأداء والصلاة، وهي بأجر ما كان من الفرض الأول بأجر مضاعف عند الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا الحادثة مرت فيها جوانب كثيرة، ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يدل على سمة هذا الدين، ومن ذلك الرواية أيضا وهي صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بإناء من لبن وإناء من ماء وإناء من خمر، فماذا شرب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فماذا قيل له عندما شرب اللبن؟ هديت إلى الفطرة، لأن هذا يعني أيضا توافق بين هذا الدين وبين فطرة الإنسان بطبعه. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني ما رأى من أمور الجنة والنار، وأخبر به عليه الصلاة والسلام على النحو الذي ورد في تفاصيل أحاديث الإسراء وهي كثيرة. هنا الإسراء والمعراج متفق عليه بين أهل الإسلام في وقوع هذه الحادثة وهذه المعجزة. التاريخ مختلف فيه، واتفق أيضا جمهور علماء المسلمين، وهو القول القاطع بالرجحان، أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد. وأبسط دليل على ذلك أنه لو كان بالروح يعني بالرؤى أو بالرؤية لما كان هناك اعتراض من كفار قريش، ولما كان هناك تكذيب، لكنه أخبرهم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلته، فكان المقصود أنه ذهب بجسده وليس بروحه، لأنه لو كان بروحه ما كان هناك اعتراض. ولما أخبر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بتفاصيل، أنه أخبر قريش لما قالوا له أرادوا أن يختبروا أخبرهم عن عير لهم سوف تقدم في الوقت وأنهم أضلوا جملا لهم إلى آخره، فأخبر بحوادث عينية. وأيضا عندما أرادوا أو طلبوا منه الوصف وكأنما جاءه جبريل كأنما يراه فجلاه لهم حتى يثبت أو حتى يكون الواضح أن المقصود هو ذلك الأمر الحسي الذي فيه المعجزة بذهابه إلى بيت المقدس ورجوعه في جزء من الليل وليس في ليلة كاملة، لأنه قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والتنكير مع التنوين يدل على الجزء وعلى أنه كان قدرا يسيرا من الليل وليس الليل كله. وأيضا هذه الحادثة بعدها تتابعت الأمور التي كان فيها فرج وفيها تيسير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح لأبواب قبول دعوته. لكن كذلك ماذا نستفيد من معجزة إسراء المعراج؟ بعض الفوائد فيها كثيرة، منها فيها فوائد كثيرة. من هذه الفوائد ماذا يمكن أن تذكروا من هذه الفوائد؟ نعم، التخفيف عن النبي عليه الصلاة والسلام. بس طيب ونحن كيف نخفف عن أنفسنا الآن؟ لو لقينا عنة ومشقة وعداوة ماذا نصنع؟ نذهب إلى البراق وكذا ولا كيف نصنع؟ ها؟ نعم نعم، الصلاة معراج الروح، وهي فرضت في هذه الحادثة وفي هذا الموطن. ولذلك الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والله سبحانه وتعالى يعني أيضا قال استعينوا بالصبر والصلاة. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة وإلى الموضع الذي سمع فيه صرير الأقلام كما هو مذكور، فكذلك يعرج الإنسان بروحه ويتصل بربه، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وإجلال تعظيم قدرها كان بأن دعي النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه حتى يفرض عليه، بينما كل الفرائض كانت تنزل مع جبريل أو ينزل بها جبريل، إلا الصلاة رفع النبي عليه الصلاة والسلام فيها إلى ربه وإلى مولاه وإلى هذا المقام الذي لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أيضا من فوائد الإسراء والمعراج ماذا يمكن أن يضاف لنختم به وندخل؟ أي نعم، تصديق أبي بكر. نعم، وهذا أمر مهم، أن التصديق في أمر الإيمان والنبوات هو تصديق بالغيب وليس بالأمر المحسوس. لأنه لو كان مثلا أحد من كفار قريش سأل النبي عليه الصلاة والسلام ثم وصف لهم بيت المقدس ثم وصف لهم حادثة القطيع الذي كانوا يفتقدونه أو كذا أو كذا ثم قال صدقت، يكون تصديقه ليس بالخبر وإنما بهذه الأمور التي لمسها أو حسها. لكن أبو بكر رضي الله عنه بلغه ذلك، وجاءه بعض كفار قريش يستهزئون ويسخرون، انظر إلى صاحبك ماذا يقول كذا وكذا، قال إن كان قال فقد صدق. لماذا؟ لأنه يصدقه فيما هو أعظم من ذلك، صدقه في دعوى النبوة وأنه يوحى إليه وأن الله سبحانه وتعالى أرسله وبعثه بدينه وبوحيه وبكلامه إلى خلقه. فإذا صدق بذلك يصدق من وراء ذلك. ولذلك أيضا في موقف آخر وفي حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث أصحابه وذكر لهم من علامات يوم القيامة الدابة التي تتكلم، فقال بعض الناس سبحان الله دابة تتكلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، وليس في القوم أبو بكر وعمر. أراد أن يبين أنهم يؤمنون بما يخبرهم به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك ما بين المحسوس والمعقول وما بين الغيب الذي يؤمن به المؤمن فرق. فمن يقول إنه لا يؤمن إلا بالمحسوس هو يناقض نفسه، ولا بأس من الاستطراد قليلا هنا، يناقض نفسه لأنه يؤمن هو في حياته بأمور كثيرة من غير حس، يؤمن بأن عقله موجود وهو لم يره، يؤمن بالجاذبية وهو لا يرى حبالا تشد الأشياء، يؤمن بأمور تقع له فهو يرى في المنام مثلا الرؤيا أنه يجري فيستيقظ وهو يلهث، أليس كذلك؟ أو يرى في المنام أنه يأكل فيستيقظ وكأن أثر الطعام أو تذوقه في فمه، كيف يحصل ذلك؟ لا يعرف، ومع ذلك يتعامل مع هذه الأمور ولا يقول أريد أن أفهمها بالعقل لأنها لا تدرك بالعقل. فكل ما دخل في دائرة الغيب خرج من دائرة العقل. العقل إنما خلق لعالم الشهادة ولم يخلق لعالم الغيب، أي لإدراك كنه عالم الغيب، لكن للتسليم والتصديق بالمصدر المخبر عن عالم الغيب نعم. فالعقل يؤمن بالنبوة النبي ويرى فيه علائم النبوة والصدق وكذا فيسلم فيؤمن به، فيؤمن بما جاء به من الخبر ولو كان ظاهرا لا يتفق مع العقل. وهذه مسألة أيضا مهمة لكن ربما لا يحسن الاستفراد فيها كثيرا. فرضت عليه الصلوات الخمس وجاء بعد ذلك كما قلنا الفرج شيئا فشيئا، بدأ هذا الفرج ببيعة العقبة الأولى ثم الثانية ثم ما جاء في الهجرة بعد ذلك كما سيأتي معنا. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم، وأبو لهب لعنه الله يقول للناس لا تسمعوا منه فإنه كذاب، إنه ساحر، إنه كاهن، فتتحاماه القبائل إلى أن لقي وفدا من الخزرج جاءوا من المدينة للحج فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وعادوا إلى المدينة يدعون إلى الإسلام حتى فشل الإسلام هناك، ثم جاءوه في العام الذي بعده وقد زاد عددهم فبايعوه بيعة العقبة، فأرسل معهم مصعب بن عمير وعمرو بن كلثوم يعلمانهم الإسلام، ثم جاءوا في العام الذي بعده وقد زاد عددهم وزعيمهم البراء بن معرور رضي الله عنه، وكانوا 73 رجلا وامرأة، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا. نعم، أول ما نستفيده هنا أن لا يأسى ولا توقف في الدعوة إلى الله عز وجل. رأينا الموقف في الطائف ورأينا ما تفعله قريش من التكذيب، ومع ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتهز الفرصة في المواسم عندما يأتي الوفود إلى الحج وإلى تعظيم البيت ويذهب إليهم في أماكنهم، لا ينتظرهم وإنما يذهب إليهم. والله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يسوق له من يؤمن به في هذا الموسم من المواسم. في عز الظهيرة أو نحر الظهيرة والشمس القائضة صلى الله عليه وسلم يمر على القبائل فلا يجد مجيبا ولا مستجيبا، في آخر الوقت كان نفر من الخزرج يحلق بعضهم لبعض ويهمون بالرحيل، هيئتهم الوضع الذي كانوا عليه لا يشجع ولا يدعو إلى أن يقف ويدعوهم، ومع ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم. هؤلاء الذين ربما كانت حالهم أبعد ما يكون عن الثيابة، الله عز وجل قدر أنهم هم أول من يؤمن ومن يسلم. فالفائدة المهمة هنا أن الداعي يجب عليه أن يبلغ دعوة الله، أما الاستجابة فهي من الله عز وجل. الله يقول فلان هذا شكله أصلا لن يسمع الدعوة ولن يستجيب، فبلاش أنا ليش أتعب نفسي معه. وقد تذهب إلى شخص تقول إنه يستجيب، لا، أنت المطلوب هو أن تقوم بالدعوة على وجه المشروع، والله عز وجل هو الذي يشرح الصدور. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الآيات القرآنية ماذا يقول؟ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، في قصة عيسى عليه السلام أوحى الله إلى الحواريين، يعني ألهمهم وهيأهم أن إيش؟ أن آمنوا بي وبرسولي. فإذا إيمانهم كان بما قذف الله في قلوبهم وبما يسر لهم، ولم يكن إيمانهم بسبب الحجة والبرهان ولا بسبب حسن وسحر البيان ولا لا لا، هذه أسباب يجب بذلها ووسائل ينبغي الأخذ بها، لكن الهدى وانشراح الصدر هو من الله سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك؟ بقدر إخلاص العبد وبقدر اجتهاده في دعوته يفتح الله له في القلوب. ولذلك إذا يعني من أسباب عندما يكون هناك إعراض وعدم استجابة، قد يكون ذلك أيضا قد يكون سبب ذلك ضعف الإخلاص أو تخليط النية أو عدم الأخذ بالأسباب الشرعية. فينبغي الإنسان يراجع نفسه عندما لا يجد الإجابة، ولا يقول كما يقول الناس هلك الناس، هؤلاء الناس ليس فيهم خير وكذا، لا، هذا مما ينبغي الانتباه له أن يراجع الإنسان نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض على هؤلاء النفر، وكانوا ستة نفر، عرض عليهم الإسلام فأسلموا. لماذا كان إسلام هؤلاء النفر؟ الله عز وجل قدره، نعم، لكنهم كانوا من المدينة، وفي المدينة كان اليهود، واليهود كانوا يتكلمون بأن ما في كتبهم يقول لهم أن هذا الزمان زمان ظهور نبي أو النبي الخاتم، وكانوا يقولونهم في المدينة لأهل المدينة يقولون سيكون نبي ونتبعه ونقاتلكم ونقتلكم، طبعا يعني كأنها النبي يريدونه لمصلحتهم. فلذلك كانت الإرهاصات، هم يعلمون أن اليهود أهل الكتاب، واليهود يقولون أن هذا زمان نبي وأنه سيخرج هذا النبي، فكان ذلك كالمقدمة التي يعني عرفوا بها أو كانوا على حال من الأحوال المتصلة بها. ثم أيضا القضية الأخرى أن البيعة الأولى التي سميت بيعة العقبة الأولى للمكان الذي وقعت فيه كانت بيعة ليس فيها النصرة، وإنما كانت بيعة مضمونها كمضمون بيعة النساء ألا يشركوا به شيئا، ألا يسرقوا، ألا يزنوا، ألا يقتلوا، على هذه الكليات أخذوا هذا الإسلام. المهم في هذا أنهم أيضا عندما رجعوا إلى بلادهم شرعوا في الدعوة إلى الله عز وجل، وعادوا في العام الذي يليه وقد زاد عددهم كما هو مذكور هنا إلى نحو 83 أو 73 رجلا وامرأة، وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في آخر أيام الموسم في وقت غير يعني ليس فيه حركة، تخفيا، لأن قريشا كانت لا تزال تناصب الإسلام والرسول الإسلام العداء. وفي بعض روايات السيرة أن بعض الصحابة الذين كانوا من أهل بيعة العقبة الثانية قالوا يا رسول الله لو شئت أن نميل على أهل الوادي ميلة واحدة لفعلنا، يعني بسم الله نبدأ ونقاتلهم على هذا الإسلام والدين. قال إنا لم نؤمر بذلك، لأن هذه الفترة كان عدد المسلمين قليلا وكانوا مستضعفين، ومثل هذه المواجهة لن تحقق بالمقياس أو بالجهد البشري والتقدير البشري لن تحقق الثمرة المرجوة. فكانت الفترة المكية في جملتها مأمور فيها المسلمون بكف الأذى وعدم رده لما يعني تكون به الحكمة من عدم اشتداد العداء وحصوله إلى ما يلحق الأذى أكثر وأكثر بالإسلام وأهله. الصحابة عندما جاءوا في بيعة العقبة الثانية كانت البيعة بيعة نصرة، ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على نبايع قال على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأموالكم، وأرادوا أن يبايعوا وتحركوا لهذه المبايعة، فقام أيضا بعضهم وهو أسعد بن زرارة وكان من أصغرهم وقال رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، فالبيعة ليست على نبوته وعلى الإسلام، وإن لكن قالوا وإن إخراجه اليوم يعني قالوا سيخرج إلينا، بالتالي قالوا إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعبكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فبايعوا وإلا وأدركم على الله، وإلا أنتم تخافون من أنفسكم جبنا فأعذروا لكم يعني أعذروا من أنفسكم. فقالوا له أمط عنا فوالله لا نقيل ولا نستقيل. ماذا وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هم فعلوا ذلك؟ قالوا ما لنا يا رسول الله، لكم الجنة، ما فيش، ليس عند الرسول شيء يعطيهم، أنه أنصر الدين وسنعطيك منصب، أنصر الدين وسنعطيك مال، أنصر الدين ونعدك بأن الله يعطيك الأجر والثواب يوم القيامة. هكذا كان فعله عليه الصلاة والسلام وتنبيهه لأصحابه عندما كانوا في هذه البيعة. طبعا كانت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية من أعظم أسباب التفريج وبدء شق الطريق للدعوة، لأن قريشا كان من أسلم قد أسلم وحاصرت الإسلام وحاربته وعملت الدعايات المغرضة للصد عنه، واستخدمت نفوذها المعنوي والمادي لإبعاد القبائل وأبعاد أتباعها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الاختراق إذا صح التعبير الذي بدأ في يثرب وذهب فيه هؤلاء إلى الدعوة وجاءوا بعدد أكبر، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معهم بعد ذلك من يدعوهم إلى الله عز وجل، وكانت هذه الدعوة أو هذا الإرسال مؤذن بإرهاصات الهجرة، لأنه عندما ذهب مصعب بن عمير ودعا إلى الإسلام ما بقي بيت من بيوت الأنصار إلا بيوت أهل المدينة إلا كان في الإسلام فيه نصيب، واختيار مصعب بن عمير على وجه الخصوص لأنه كان شابا وهذه مهمة تحتاج إلى رجل جلد، وكان أيضا وضعه في أهله محاصر ومقاطع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق له العنان لكي يخدم دينه بعيدا عن هذه الأجواء التي كانت تضيق عليه، وكان نعم الاختيار وكان أول سفير للإسلام، وكان في دعوته حكمة، وكان مع أسعد بن زرارة، ولما ذهب مثلا لدعوة سعد بن معاذ سمع سعد بن معاذ بأنه قد قدم فأرسل إليه سيد بن حضير حتى قال أخرجه عن أرضنا، فقال أو غير ذلك، قال ماذا عندك؟ قال اسمع، اجلس فاسمع، فإن قبلت ما قلناه وإلا ارتحلنا عنك، قال أنصفت. فلما سمع منه شرح الله صدره وأسلم سيد بن حضير، ثم بعد ذلك أسلم سعد بن معاذ وأسلم بإسلامه من وراءه من قومه، وهيأ مصعب رضي الله عنه المدينة المنورة ويثرب في ذلك الوقت، هيأها لقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام بما اجتهد فيه هو ومن معه من الصحابة في الدعوة إلى الله عز وجل ودخول الناس في الإسلام، وبدأ الإسلام يشكل كتلة كبيرة من أهل المدينة، حتى إذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وكان فيها عمها الإسلام، حتى دخل فيه بعض اليهود كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيرهم من اليهود الذين أسلموا، وهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في موضوع الهجرة فيما بقي من الوقت. نقف مع هذه الأسئلة سريعا. عن أفضل الكتب أنا أشرت إلى إشارة إلى كتاب قديم وحديث، وأما الكتب يعني أيضا الحديث